الحبيب محمد. نعم يا قرآن. نعم يا نور. تفضل يا ولد. حبيبك ابو ليل ما تبخل علينا. الله الله عليك يا شيخ ربنا يزيدك ويبارك عليك الله الله اكبر.